حلب واحدة من مدن العالم القديمة، وكل عصر مر بها ترك شواهد تدل عليه. أحدث هذه العصور هو عهد الدولة العثمانية، وفي حلب شواهد كثيرة منه، لكن من أكثرها دلالة على طبيعة المرحلة التي وضع فيها هذا الشاهد أثر في المسجد الأموي الكبير هنا في حلب، وهو مزولة شمسية أفقية متقنة الصنعة أمر بإنشائها واحد من آخر سلاطين الدولة العثمانية. وكان حريصا فيما تركه من شواهد أن ينطق بمشروعه النهضوي لإحياء دولته التي كانت تتعرض لأقصى حملة للقضاء عليها بعد نحو 6 قرون من تأسيسها، وأن يؤكد من خلال ذلك على شخصيته المهتمة بالعلم وعلى رغبته في التقدم والإصلاح. إنه عبد الحميد الثاني السلطان 34 من سلاطين الدولة العثمانية. في سنة 1882 أمر السلطان عبد الحميد الثاني بإنشاء قاعدة في داخل المسجد في صحن الجامع، هي عبارة عن دوائر نصف النهار، وهي عبارة عن ساعة يعرف فيها الوقت على مدار السنة. وهذه الساعة التي صنعت بهذه الطريقة وهي الآن موجودة ومثبتة في صحن الجامع ليس لها نظير على الإطلاق في العالم، إلا ساعة واحدة أمر السلطان عبد الحميد الثاني أن توضع في قصر يلدز، ولها طبعا قيمة تاريخية كبيرة جدا. هذه الساعة جزء من شواهد كثيرة في بلاد الشام وغيرها تكاد تشير إلى المشروع النهضوي للسلطان عبد الحميد الثاني، وهو مشروع إصلاحي متكامل له جوانب كثيرة سياسية واقتصادية وإدارية وعمرانية، استطاع تنفيذ جوانب كثيرة منه رغم المشكلات الضخمة التي كانت تواجهها الدولة العثمانية في ذلك الحين. قبل أن يتولى بأكثر من 70 سنة كانت الدولة العثمانية تسمى الرجل المريض في أوروبا، يعني بداية سنة 1800 للميلاد انتشر الوصف هذا في أوروبا، الرجل المريض، وبقي الرجل المريض قرنا وربع القرن يصارع الموت إلى أن انتهى. فالسلطان عبد الحميد جاء في أحوال غير مواتية وفي أوضاع قاسية جدا، في مدينة دمشق التي كانت عاصمة ولاية الشام في العهد العثماني. كثير من الآثار والمعالم التي تمثل تلك المرحلة من أحياء وأسواق ومؤسسات تعليمية ومساجد وغيرها، ومنها هذا الحي في دمشق الذي يعرف باسم حي المهاجرين، وفيه كان يقيم السلطان عبد الحميد الثاني عند زيارته هذه المدينة للإشراف على مشروعاته فيها. خلف حي المهاجرين، وهو الحي الذي أنشأه السلطان عبد الحميد الثاني السلطان العثماني لما هاجر الألبان إلى مدينة دمشق، أسكنهم في هذا الحي وملكهم الأراضي بحقيقة أثمان زهيدة. في هذا الحي كذلك الأمر هناك قصر نوري باشا وقصر ناظم باشا، في هذين القصرين كان يقيم السلطان عبد الحميد الثاني. من حسنات السلطان عبد الحميد الثاني على هذا الحي وعلى مدينة دمشق أنه أجرى فيها الكهرباء والماء. لكن أكثر المنشآت دلالة على طموح السلطان عبد الحميد الثاني هو خط سكة حديد الحجاز التي سعى من وراء إنشائها إلى تقوية عناصر الربط بين أجزاء دولته المعرضة للتفتيت. طبعاً نحن أمام سكة حديد الحجاز قريب من سوق الحميدية في دمشق. هذه السكة التي بناها أو شيدها السلطان عبد الحميد. هذا الرجل افتري عليه كثيراً فيه ولوث تاريخه ولكنه كان رجلا عظيما، كان رجلا محبا للخير، وكان يعني حظه أنه نشأ في وقت تداعت على الأمم كلها على الخلافة العثمانية وعلى الأتراك. في الأراضي الأردنية ما زالت هناك إلى اليوم محطات كثيرة لهذا الخط، تبدأ من حدود الأردن الشمالية وتنتهي في أقصى الجنوب، والمحطة الرئيسية تقع في العاصمة عمان، ويمكن فيها تتبع مراحل هذا الخط وتقنياته. نحن الآن في محطة سكة حديد الحجاز في وسط العاصمة الأردنية عمان، والتي وصلها خط السكة في العام في أواخر العام 1903، وتقع هذه المحطة على الكيلومتر 222 من أصل الخط الواصل بين دمشق والمدينة المنورة، والبالغ طوله 1303 كيلومترات. هذا من أهم إنجازات عبد الحميد الثاني، وكان في الدولة في الانهيار، ولكن عبد الحميد الثاني أراد أن يستعمل سكة الحديدية كالنقطة الوحدة بين البلاد العربية والمسلمة وإسطنبول. بدأ السلطان عبد الحميد الثاني مشروعه الوحدوي ببناء خط سكة الحديد الحجازية الذي يربط دمشق بالمدينة المنورة في العام 1900، وانتهى العمل به وصولا إلى المدينة المنورة في العام 1908. ولعل الباحث على قضبان سكة الحديد على طول السكة يجد تواريخا تشير إلى سنة صنع هذه العوارض، كما يشير هذا التاريخ هنا في هذا القضيب إلى العام 1900، حيث صنع هذا العارض في عام 1900 ميلادية. وتدل بعض المنشآت التي أقيمت على هذا الخط على مدى تكلفته وما بذل فيه من جهود، كهذا الجسر الضخم في عمان إلى الجنوب من محطتها، والذي يعرف عند الناس هنا باسم الجسور العشرة. نحن الآن وكما تشاهدون في منطقة الجسور العشرة، حيث يتواجد جسر للسكة الحديدية في منطقة عمان. يتميز هذا الجسر الذي أنشأه السلطان عبد الحميد الثاني بميزتين اثنتين ميزتاه عن سائر الجسور على طول خط سكة الحديد. الأولى أنه الأطول في سائر طول الخط الحديدي، إذ يتكون وكما تشاهدون من 10 عيون أو 10 أقواس، فلا يدانيه بهذا الطول جسر آخر. والميزة الثانية أنه يختص من دون جسور سكة الحديد بأنه يتكون من طابقين، الطابق العلوي لمسير القطارات، والطابق السفلي أنشأه السلطان عبد الحميد خدمة للسكان المحليين ليتمكنوا من قطع الوادي في هذه المنطقة خاصة شتاء دون أن يتعرضوا لأخطار الأمطار والسيول الجارفة. أو كهذا النفق الذي أقيم إلى الجنوب من عمان أيضا، كي تسير سكة الحديد في خط مستقيم بحيث تتجاوز الطبيعة الجغرافية للمنطقة. لازلنا في منطقة عمان غير بعيد عن منطقة الجسور العشرة، نتتبع خط سكة الحديد الحجازية، حيث اعترض خط سكة الحديد هنا وكما تشاهدون هذا الجبل الصخري الصلب، مما استدعى أن يقوم السلطان عبد الحميد الثاني بالأمر بأن يحفر نفق في هذه المنطقة لتسهيل مرور القاطرات من هذا المكان. وما يذكر بأن هذا النفق هو الوحيد من نوعه على مسار خط سكة الحديد ضمن الأراضي الأردنية. كانت عملية الخط الحديدي الحجازي الذي يوصل إلى الأماكن المقدسة عملية اقتصادية وسياسية وأمنية ودينية في الوقت نفسه. هذه إحدى قاطرات سكة حديد الحجاز والتي تعود إلى عهد السلطان عبد الحميد، على امتداد خط سكة حديد الحجاز في الأردن هنالك كثير من المحطات والاستراحات، من أبرزها محطة معان في جنوب الأردن بالقرب من الحدود السعودية. تعتبر محطة معان محطة رئيسية للتبادل والنهاية، حيث كما تشاهدون في هذه المحطة هناك 11 خطا للتبادل واصطفاف القاطرات وتحويلها من خط إلى خط واستدارتها في الاتجاه المعاكس. الخطوط الحديدية كانت عملية حضارية وسياسية واقتصادية، بدأت من اسطنبول العاصمة لتربط أطراف الدولة، فكان هناك سكة حديد بغداد وسكة حديد حلب بلاد الشام وسكة حديد حلب الموصل، ثم كانت هناك سكة حديد الحجاز، وهي أمر بالغ الأهمية حتى من الجانب الديني في نقل الحجاج. يمكن ملاحظة بعض التواريخ على هذه العوارض تشير إلى سنة صنعها وهي 1908 كما يظهر من بعض النقوش على هذه العوارض الموجودة هنا. قبل احتلال فلسطين عام 48 كان هناك خط يربط دمشق بالساحل الفلسطيني وبيت المقدس، فضلا عن خط بين دمشق وبيروت، وقد وصل أول قطار إلى المدينة المنورة عام 1908. نحن الآن في منطقة العنبرية جنوب غربي المسجد النبوي الشريف في الحرة الغربية في منطقة العنبرية، محطة الحديد التي كان يطلق عليها العامة الاستاسيون ستيشن، أقامها السلطان عبد الحميد الثاني، فقام بمشروع سكة حديد الحجاز، بدأ إنشاؤه من عام 1900 ميلادي وانجز عام 1908، تخيل، من دمشق إلى المدينة النبوية، يعني بمقاييس زمانهم إعجاز تاريخي. سلطان عبد الحميد أنفق المال الكثير وصنع هذه السكة، سكة الحديد الحجاز، في وقت قياسي جدا، وكان هدفه الأكبر السلطان عبد الحميد رحمة الله عليه توحيد الأمة الإسلامية، وكان هذا الخط الذي لم يستطع أحد إعادة هذا الخط إلى هذه اللحظة، كان يصل إلى ما خلف الحرم في منطقة العنبرية في محطة السكة الحديد. فالسلطان عبد الحميد ذلك السلطان العظيم له علاقة بالمسجد النبوي، له علاقة بالمدينة المنورة، علاقة قوية جدا جدا جدا، رحمة الله عليه السلطان عبد الحميد الثاني. في إسطنبول أيضا يكاد قصر السلطان عبد الحميد الثاني المشهور باسم قصر يلدز يكاد ينطق بالضغوط التي كانت تصب عليه لإيقاف مشروعه الكبير للنهوض بدولته. هنا ترى نقلة نوعية عن كل السلاطين الذين قبله، لم ينغمس في الحياة المادية البحتة والشهوات، حتى كان يلقب السلطان وقتها ذات السلطانية لا يذكر بالاسم، فالرجل عاد ببعض الأشياء القديمة وأصبح قائدا فعليا للجيش ويوجه أمور الدولة. خلال السنوات الأخيرة تم تحويل أحد أجنحة هذا القصر، وهو ما كان يسمى السلاح خانة، إلى مركز حديث للدراسات يهتم جانب منها بتاريخ الدولة العثمانية وسيرة السلطان عبد الحميد الثاني على وجه الخصوص. نحن هنا في قصر يلدز، قصر السلطان عبد الحميد الثاني. كما تعرفون في اسطنبول ثلاثة قصور للدولة العثمانية، قصر دولمباهشة وقصر توبكابو، طبعا توبكابو جاي أول، دولمباهشة وقصر يلدز. قصر يلدز كان في استعمل في نهاية في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، والسلطان عبد الحميد كان هنا. هنا في قصر يلدز كما ترون في هذا هو مدخل والحديقة للقصر، هذا المبنى الرئيسي هنا وما بين الكبير للقصر، يعني سكرتيرية للقصر وللسلطان. هذا المبنى على اليمين هو مبنى الياوران، الياوران الجيش الحارس كانوا يسكنون هنا الرأس، والحرم داخل جوه سكن، والمباني متواضعه جدا في الداخل، وهناك على اليمين كسر جد كسر، وهذا الكسر السلطان كان يستقبل السفراء وضيوف الاجانب هناك في هذا الكسر، وهناك في وراءنا في كسر سلاخانه، مبنى سلاخانه كان مخزن للاسلحه، ونحن قبل سنه قبل سنتين حولناه الى مكتبه. الرجل كان في الحقيقة من التقوى قبل كل شيء، تربى تربية صوفية، وإلى الشيخ كان ما يخرج عن يعني يعني مشورته، وبنفس الوقت فهمه للسياسة ولاعيب السياسة كلها، يعني يعني يتعامل مع كل قادة الدول الغربية، روسيا وإنجلترا وفرنسا، ويستطيع أن يدخل بين يعني في أعماقهم ويفكك، يستفيد من هذه العلاقات. فكعمل سياسي كان سلطان عبد الحميد يعني من أنجح الناس في عملية السياسة الخارجية وفي التعامل مع العدو. بدأ السلطان عبد الحميد بعد تسلمه مقاليد الحكم تنفيذ مشروعه الإصلاحي، وحاول استمالة بعض المناوئين له بكل ما يستطيع، ودعا مسلمي العالم إلى الوحدة والانضواء تحت لواء ما سماه الجامعة الإسلامية. فبدأ جزاه الله خير أو رحمة الله عليه بجذب العلماء إليه أستانة الاستشارة بهم والاستعانة بهم، كان يبعث مراكز القوى أين هي ويتصل بها. فبدأ بمشروع مثلا جامعة الأمم الإسلامية أو رامز الأمم الإسلامية، هذا المشروع كان يريد به أن يأتي بالشعوب المختلفة لكي تجد نقطة توحد بدل يكون هناك أسلوب سلطوي من الخليفة. عندما تولى السلطان عبد الحميد الثاني الحكم عام 1293 للهجرة أو 1876 للميلاد، كانت الدولة العثمانية على أسوأ حال، تكبلها الديون وتنتشر فيها الاضطرابات ومظاهر الفساد السياسي والاقتصادي. القوى السياسية التي كانت تحيط بالسلطان عبد الحميد نستطيع نقول أنه أول قوة منها كانت القوة التي تريد التحديث والتطوير على النمط الغربي، كان يقودها مدحت باشا اللي كانوا يسمونه أبو الدستور. أهم مشاكل كان هناك الأوروبيون قرروا أن يدمر الدولة العثمانية. الشيء الثاني طبعا ديون الدولة العثمانية كانت كثيرة وعالية جدا في ذاك الزمان، وأيضا هناك نشوء الحركات القومية في العالم العربي وفي قسم البلقان، وكانت مهمة جدا. كانت الحركات القومية من أخطر ما واجه الفكرة الأساسية التي قامت عليها الدولة العثمانية، وكان من أشهرها وأخطرها جمعية تركيا الفتاة وجمعية الاتحاد والترقي. أما الجمعيات التي أنشئت في إسطنبول فقد ضمت مختلف العناصر والفئات، وكان لليهود فيها دور كبير، خاصة يهود الدونما. يهود الدونما طبعا يهود ادعوا الإسلام ودخلوا عبر الإسلام لتدميره، ومنهم نشأت جمعية الاتحاد والترقي الذي يتابع جمال باشا ومدحت باشا، أصولهم يهودية. فكان دورهم كإسفين في قلب الأمة الإسلامية في عاصمة الخلافة في الأستانة يريدون تدمير الإسلام. في ذلك الحين كانت الحركة الصهيونية في ذروة نشاطها لتحقيق أطماعها في فلسطين، ولكون هذه المنطقة تحت لواء الدولة العثمانية عرضت الحركة الصهيونية على السلطان عبد الحميد الثاني تقديم تسهيلات مالية لدولته التي تنوء تحت عبء الديون. يشهد لهذا السلطان العظيم رحمه الله بأنه تصدى لمخططات اليهود ومحاولاتهم المتكررة لإغرائه بالملايين رغم حاجة الدولة العثمانية لأموال اليهود لشراء أرض فلسطين. السلطان عبد الحميد كان واضحا في قراءته ورسالته، وعندما أراده روتشيلد وأعوانه من الصهاينة عندما أرادوا أن يشتروا بضع أراضا في القدس لإقامة الكيان اليهودي أعلن رفضه، وخسر بذلك التاج وخسر المنصب، ولكنه سجل موقفا شريفا لحاكم عثماني أصر أن ينتمي إلى طهارة الإسلام، وأصر أن ينتمي إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة العدل. كانت النتيجة تحالفا داخليا وخارجيا ضده انتهى بانقلاب عسكري تم به عزل السلطان عبد الحميد الثاني ومصادرة كل أملاكه وأمواله ونفيه إلى سالونيك. المؤامرة كانت عليه عظيمة، وكان الذي قادها بالدرجة الأولى الصهاينة والماسونيون وأفراخهم من أبناء الأتراك ويهود الدنمة الذين تظاهروا بالإسلام وعملاؤهم من الضباط العثمانيين، فقاموا بانقلاب عليه. وعندما قامت الحرب العالمية الأولى كان يتمنى في كما في مذكراته يكون موجود، يقول لا كنت تمكنت بإذن الله من أن أجعل دول أوروبا يقضي بعضها على بعض فيسلم المسلمون. حكم على مدتين بينهما السلطان عبد العزيز، ثم خلع وجيء بالسلطان عبد الحميد مرة أخرى. المهم حكم 33 سنة، كانت هي أعظم مدة في القرنين الأخيرين للدولة العثمانية، واستطاع أن يواجه أعداء الإسلام في الداخل والخارج، واستطاع أن يوقف شرا كبيرا جدا ضد الدولة الإسلامية دولته آنذاك، لكن كانت الأحداث أكبر منه في النهاية، وعزل في الحادثة الشهيرة التي حدثت في 1908 بعد ذلك. سجل التاريخ للسلطان عبد الحميد الثاني أنه كان من أقوى سلاطين الدولة العثمانية بعد الرعيل الأول المؤسس، وقد سعى جاهدا إلى إنقاذ دولته، لكن حجم المكائد كان كبيرا والفساد كان مستشريا في جسد الدولة. فتكالبت عليه قوى الداخل والخارج إلى أن تمكنت من إنهاء حكمه قبل أن يكتمل مشروعه الإنقاذي، لتنهار بعد وفاته بخمس سنوات الدولة التي كانت أطول دول الإسلام عمرا وأكثرها تأثيرا.